بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا مع اعتداءات الشيطان على بني آدم، ومر معنا أن الناس أمام السحر ثلاث أصناف: منكر للسحر، منكر له ولوجوده، ومثبت للسحر ومتوسع في ذلك، ومثبت يوافق الكتاب والسنة وشرع الله عز وجل. وعلمنا أن السحر لا يضر إلا بإذن الله عز وجل، وكذلك يجب أن نعلم أن الساحر لا يستطيع شيئا إلا إذا أراد الله بالإنسان ضرا، فإن لم يرده الله سبحانه وتعالى فالساحر لا يستطيع شيئا لابن آدم. وهذا ساحر لما ألقي القبض عليه بدأ يبكي من اللي قبضوا عليه، اللجنة اللي مكلفة بهذاك الشيء في السعودية بدأ يبكي. علاش تبكي يا فلان؟ قال لهم كون هذا الشيطان اللي خدام معايا تيعرف يدير شي حاجة كون علمني بأنكم غادي تقبضوا عليا اليوم. كون هذا الشيطان اللي متبعنا واللي غواني واللي تبعنا كون تينفع بشي حاجة كون قال لي راه بغيتي تقبضوني اليوم. هذا يدلك أنه والو، ما في يديه شي حاجة، الكل بيد الله عز وجل. والضار إذا أراد الله سبحانه وتعالى بك ضر فلن يستطيع أحد شيئا، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى لك خيرا فلا يستطيع أن يمنعه عنك أحد بإذن الله عز وجل والو. فلا بد أن نتيقن هذا باش ما نبقاوش نطيحوا في الخوف، والخوف ملي تطيح فيه الإنسان تيولي ما حلاش، تيولي ضعيف، والضعيف تينزل عليه الشيطان نزلة وحدة، والضعيف تينزل عليه الشيطان نزلة وحدة. دونك il passait avec nous que devant la sorcellerie les humains sont de trois catégories. Une catégorie qui ne reconnaît pas l'existence de la sorcellerie, et ceux-là sont dans le faux. Une autre catégorie qui confirme la sorcellerie mais qui sont allés trop loin dans des exagérations à ne plus en finir. Une troisième catégorie de personnes qui confirme la sorcellerie selon les preuves du livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète. Et ceux-là sont dans le juste milieu. On veut aussi que la sorcellerie ne peut atteindre quelqu'un que si Allah subhanahu wa ta'ala il le veut. Et que le sorcier ne peut rien pour la personne. Il ne peut même rien pour lui-même déjà. C'est un quand à une délégation qui s'occupe de suivre les affaires des sorciers en Arabie Saoudite. C'est incapable pendant plusieurs, il le filait pendant plusieurs mois. Quand ils l'ont arrêté le jour de son arrestation, il commençait à pleurer. Il dit, qu'est-ce que t'as? T'as peur de quoi? Il a dit, non, j'ai peur de rien. Mais tout simplement, ce shaitan qui travaillait avec moi, s'il servait à quelque chose, il aurait dû me prévenir que vous allez m'arrêter aujourd'hui. C'est-à-dire que même son shaitan, il ne peut rien, il ne sait rien. Walou. Et qu'il faut savoir que nous devons nous remettre nos situations à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le bien nous vient, min Allah, azza wa jal, et si un mal doit nous atteindre, il ne va pas nous rater parce qu'il nous atteint avec l'autorisation de Allah. Allah le veut pour nous. Et si un bien doit nous parvenir, personne ne peut l'arrêter. فَكَذَلِكَ رَأَيْنَا أَنَّ النَّاسِ مَعَ الْمَسِ كَذَلِكَ ثَلَاثَ أَصْنَافِ المس ديال الجن والدخول ديال الجن في البشر الناس فيه في ثلاثة ديال الأصناف كذلك. كاين اللي متبت داكشي وتوسع فيه وفي قضيه التوسعه مشاو بعيد في قضيه الرقيه. هذا تيرقب الضوء، هذا تيرقب العصا، هذا تيرقب الماء والملحه، كل واحد اش يدير. ها وناس اخرين قال لك لا ما كاينش، ما تيدخلش ابدا. والثالثين اللي هما الناس ديال الوسط تباتوا بان المس حق، وبان الجني تيصرع الانسي وتيدخل فيه، ولكن في قضيه الاثبات وقضيه العلاج وافقوا الكتاب والسنه، فعملوا بما جاء في كتاب الله وفي سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام في قضيه العلاج وفي قضيه اثبات كذلك المس ديال الجني. دونك nous avons vu aussi que la possession du jinn et le fait que le jinn rentre dans le cœur de l'être humain, ceci est une réalité. Il est prouvé par le livre d'Allah et l'authentique de la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là aussi, les humains sont trois catégories. Une catégorie qui ne reconnaît pas, qui rejette. Ça, c'est l'école de la raison, l'école d'El Mu'tazila. Ils rejettent en bloc, ils disent ça n'existe pas. Hein? Et ceux-là, ils sont dans le faux. Et une deuxième catégorie, elle, ils confirment, mais ils sont allés très loin dans les situations et aussi dans le fait d'utiliser les remèdes à utiliser. Ils ont pris une certaine largesse, ils ont commencé à expérimenter des trucs, et à utiliser certains, utiliser l'électricité pour le faire sortir, d'autres le filet, les coups de fouet, d'autres ceci, d'autres ils disent que le jeune n'aime pas le sel, donc ils remplissent beaucoup d'eau avec du sel, ils le donnent à boire à certains malades, etc. Certains sont morts à cause de ça. Et ceux-là aussi sont allés à l'extrême. Il y a un troisième groupe de personnes qui sont dans le juste milieu dans tout ça. C'est ceux qui ont reconnu le fait que la personne est possédée par le djinn. Mais au niveau du remède aussi, ils s'arrêtent à la parole d'Allah et à l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne dépassent pas ça. فرأينا الأدلة من السنة من الكتاب البارحة واليوم مع الأدلة من السنة على أن الجن يصرع الإنسان. فالدليل الأول عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنهما قال رضي الله عنه قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ابن أبي العاص قلت نعم يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. قال ذاك الشيطان أدنون. فدنوت منه فجلست على صدور قدمي. قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال أخرج عدو الله. فعلى ذلك ثلاث مرات ثم قال الحق بعملك. قال فقال عثمان فلا عمري ما أحسه خالطني بعد. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. هذا حديث يبيلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت بأن الجني يتسلط على الإنسان ويدخل فيه. هذا عمرو بن العاص كان كيف تنقول إحنا من العمال ديال الرسول صلى الله عليه وسلم على الطائف. إوا إلا كان العامل ديال شي رئيس ولا شي وزير واش خاص يجي يشوفوا عنده؟ فواحد النهار عمرو بن العاص تيبان للرسول صلى الله عليه وسلم في وسط المدينه، قال اش دير هنا؟ انت خدمتك كاينه في الطائف، انت العامل على الطائف، اش دير هنا؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي مشكل تندخل للصلاه وما تنعرف اش صليت، ما تنعرف اش طرى لي في الصلاه. والصلاه امرها صعيب. فقال ليه قرب هذاك الشيطان قربوا لي. فتحرك لعنده. فدفل ليه الرسول صلى الله عليه وسلم فمه وضرب لي على صدره وقال خرج ثلاثة الخطرات، هي ضرب لي على صدره وقال لي خرج ثلاثة الخطرات. فقال لك عمرو بن العاص ملي دار ليه الرسول صلى الله عليه وسلم داك الشيء رجع بحالو العمل ديالو، ما باقيش حس ولا باقي ضار به هذاك الشيطان. ها ولا باقي ضار به. كاينه هنا واحد القضيه قلناها البارح، عندك صحابك واش انت خاصك تفليه فمو عندك وياك، هذه راه الخصوصيه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وياك. ها ما تفل انت لشي واحد فمو، هذا البركه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ملي كان حي. ها هذه خصوصيه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد عليه يضرب ليه على صدرو. ها ولكن ملي تضرب لشي واحد على صدرو عندك تكسيري حتى تهرس ليه الصدر ديالو ولا طيح ليه الريه ديالتها من بلاصتها. ها دونك لا بروميير بروف دون لا سنه سي كو عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا بري كوم لا اتيليزي كوم غوفرنور sur Taif. C'est-à-dire comme son représentant. Comme si tu dis maintenant un préfet dans une province. Et Othman, Ibn al-As, commençait à avoir des problèmes dans sa prière. Il ne sait plus combien il a prié, s'il a prié ou pas prié. Et ça l'a perturbé. Donc il est revenu vers Médine. La prière, c'est quelque chose de très important. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a vu à Médine, il a dit, qu'est-ce que tu fais là, Othman? Qu'est-ce que tu fais là? Il a dit à Rasoulullah, j'ai un problème. Je ne sais plus qu'est-ce qui se passe dans ma prière. Il a dit, rapproche-toi, ça c'est un shaitan, rapproche-le vers moi. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a craché dans la bouche, il lui a tapé sur la poitrine, il a dit, sors ennemi d'Allah. Et Othman ibn Affan a été guéri. Othman ibn Abil As a été guéri, il est reparti à son poste, et plus rien, ça y est, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guéri. Regarde ici, il y a une chose que toi et moi ne devons pas faire. Si tu fais recroyer à ta femme ou là à quelqu'un d'autre, tu ne le craches pas dans sa bouche. Ça c'est une particularité du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que si la bénédiction qu'il y avait dans la salive du prophète alayhi salatu wassalam, on est en vivant. Ça c'est une particularité à Rasoul sallallahu alayhi salam. Là, la bénédiction était dedans, dans tout ce qu'il avait, etc. Certains même ont avait envie de toucher la peau du prophète alayhi salatu wassalam pour avoir un peu de cette bénédiction, etc. Mais ça, on est en vivant, pas après sa mort. Pas après sa mort, durant sa vie. Donc ça, à nous, ça ne nous appartient pas de cracher dans la bouche de quelqu'un. Mais tout simplement, ce qui t'appartient, c'est de faire comme il a fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Tu lui tapes trois fois sur la poitrine et de dire, sors ennemi d'Allah. C'est tout. Mais quand tu tapes sur sa poitrine, ben, tu vas doucement. Tu ne vas pas lui cacher sa cage thoracique. Il ne va pas le déboîter de quelque chose. Tu vas doucement. Tu tapes une petite tape sur trois fois. Sors ennemi d'Allah. Fahunaka l'an, mushkilatuna fi ba'd al-mu'alijin. Tibrak Allah msuru' tayadrab wa hatta tiqtlu. Chi wahed tihz trisinti. Tiqul lak bash nkhrej bash nharq hadak al-jinni ldakhl. Ba tibadhom qtl rawa fi sijn drok. بعدين تعتقدوا بأنه الشيطان معززت عليه الملحة الجن معززت عليه الملحة تعمروا الماء بالملحة وتيبقوا تيشربوا هذاك المسكين تتقوف ليه كرشو تتقوف ليه كرشو وما يتيشربوا فيه حتى يقتلوا الراجل قتلوا واحد البنت في بلجيكا هكا قتلوا واحد الشابة كذلك في الشمال ديال فرنسا هكا هذه واحد 11 سنة ولا 12 سنة دروكا فهاد التوسعات كلها ما كاينه وانت الحديث ديال عمرو بن العاص ديال عثمان بن ابي العاص ما فيه هذا الكلام كله دونك عندنا بقى مشكله ديال بعض الناس certaines personnes qui veulent rendre service sont allés trop loin à ce domaine là ils tapent celui qui est possédé jusqu'à la mort certains utilisent l'électricité ils disent pour électrochoquer là pour donner un coup de jus à l'djinn qui est à l'intérieur et des fois il faut mourir la personne. Il faut le destin. Et la personne, il meurt. Ce se retrouve en prison. Et des fois, ils sont plusieurs sur la personne. Il le frappe à mort. Des fois, certains croient que le djinn n'aime pas le sel. Donc, ils remplissent de l'eau avec du sel. Et ils commencent à la faire boire au malade. Ils burent et le malade, il gonfle avec le sel, etc. Jusqu'à... Et il est arrivé des cas, notamment en Belgique et au nord de la France. Il y a une dizaine d'années en arrière, les procès sont passés sur tous les journaux, où les deux filles sont mortes. À cause de quoi? Des personnes sont allées à l'extrême au niveau des remèdes à utiliser et des moyens à utiliser pendant le ruqya. Parce que quand on est en divergence avec la sunna, il est évident qu'on va faire du mal. Kullama khalafna sunna, la shakka annana sanaqa'u fil mahdhur. من هنا تيبان لك اللي تتوسع في الكلام مع الجني وتدخل معاه وشكون انت ومنين جيتي وماش الجزيرة واش انت مسلم واللي يهودي وكذا وكذا كل هذا ليس من عمل السلف ولو حسنه بعض اهل العلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم ايه هذا كذلك مخالف للسنة حتى بعدهم قال لك تصور هذاك الشيء بالكاميرا ديك المرة اللي تتصرع ذاك الراجل اللي تتصرع فين غادي يوضوه فيلم ديروا شركة إنتاج الأفلام للجن وتنوا وخرجوه هادشي اللي بقى لهم فنسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. وشحال فيه من محظور هذا. دابا انت الا صورتي لنا هذه المراه هذه تتصرع هي مرت راجل، عندك الحق توريها للناس؟ ها عندك الحق توريها للناس؟ قبضتي الاذن من الزوج ديالها، واش باش من حق باش انت تتصورها؟ لا، فنسال الله سبحانه وتعالى التوسعات، الناس تتوسع تتولي تدخل في الشرع. كذلك الاخر قراو في الماء، قراو في الماء، بعد اهل العلم تيحسنوا قضيه القراءه في الماء ما فيش كده. ولكن دروك ولينا قدام مصيبه كبرى، ما شفتوا واش واحد الروبورتاج دوزاتو هذه القناه الخامسه ديال فرنسا كان تيهضر على المسلمين ودوزوا واحد من هذو اللي تيديروا الرقيه، فهو ما بقاش تيحل هي القراءه وحده ويقرا عليها، لا الباليت ديال كريستالين تيقرا عليها كلها بلا ما تحل، وتيجيو تيدقوا العيالات ديال الناس ديال ديك جون فيديو تما تيدقوا داق داق، والصحفي تيقول لها تعطي من ورا من ورا الباب، ما باقيش تيقول لها شكون يقرا لها هي ويقرا قدامها ولا يقرا قدامه، لا تيدق من ورا من تيحل الباب تتقول ليه القرعه ديال الماء المرقيه، تيحل الباب تيعطيها القرعه تيقبل 3 يورو. قال لي الصحفي قال لي راهي كريستالين هذه، قال لي لا لا هذه كريستالين مباركه. جمع راسك اخي ما هذا، ولا تضحكوا على الناس، هذا الضحك على الناس. ها شوف دابا الانسان الى خلف السنه فين تيوصل، تولي تيقوم بشي اعمال ما ادين بها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. دونك بار كونت دو لا فري اون الله عز وجل تي فوا كو سيغتان سون تالي تري لوان، ils ont dépassé leurs limites au niveau aussi le fait de rentrer en conversation avec le jinni. Quand tu rentres en conversation avec le jinni, tu lui donnes un répit. C'est-à-dire que lui de lire le Coran qui est en train de qui le brûle, lui il prend du repos. Tu as lu pendant une demi-heure, et là, lui, quand il rentre en conversation, il t'attire vers la conversation, ben il se repose, il prend ses renforts, il reprend ses forces. Là, et il n'est pas atteint par la lecture. Et donc il commence, c'est quoi ton nom? Tu arrives de quel. Tu es donc là, tu es musulman, tu es juif, tu es ceci. Et l'autre, il te mène en bateau. Parce que c'est des menteurs, tu ne sais pas qui est en face de toi. Donc il le mène en bateau pour gagner du temps et pour être épargné d'être brûlé avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Kadhalik al-ba'd, certains sont allés très loin. Certains hommes de science ont dit qu'il n'y a pas de mal du fait de faire ruqya sur l'eau. Mais certains sont allés trop loin avec ça. Et certains, dans la région parisienne maintenant, c'est plus devant la personne, il va lire sur une bouteille, sur un verre pour faire ruqya là. Maintenant, il commande les palettes de cristalline et il les fait une lecture globale sur 2 palettes ou la 3 palettes directement. Et après, les gens du quartier de partout viennent, ils frappent à la maison et ils frappent. Oui, une petite bouteille bénite. Il ouvre la porte. Tiens, 3 euros, la petite cristalline. Le journaliste qui a fait le reportage lui a dit, mais c'est de la cristalline. Il a dit, non, non, c'était de la cristalline. Maintenant, c'est de la cristalline bénite. Bénite avec quoi? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, salamu alaikum. Regardez maintenant, où est-ce qu'on va? Et dans ces gens, Moussakel qui croit qu'il vient à chaque fois acheter la petite bouteille, maintenant leur croyance et leur cœur, il va être attaché à quoi? Tu les orientes vers quoi? Au lieu de les orienter vers Allah, Azzawajal, tu es en train de les orienter vers quelque chose d'éphémère, vers de l'eau. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, salamu alaikum. Fanta, sur al-nas, li walfu alak lima. Hein? وبين لهم الشيطان ان تلقوا فيه الراحه باش علقتي قلوبهم باش تعلقوا قلوبهم دروكا فعوض باش تعلقوا بالله وتجعلوا تحقق العباده لله ويحقق لا اله الا الله ويكون عبد لله وليتي تتلوحوا باش يولي فريسه سهله لشي مشعوذ. فالدليل الثاني من السنه على ان الامر على أن الجن يدخل في الإنس، جاءت امرأة بولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن به لمما وإنه يأخذه عند طعامنا فيفسد علينا طعامنا، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فتعث عثا قاء فخرج من فيه مثل الجرو الأسود يسعى. هذا حديث يدل على أن الشيطان يدخل في جسم الإنسان. هذا ولد صغير كان وقت ما حطوا الماكلة قدام والديه تتجي شيح كحبة وتبدأ تتخنق حتى تتقيا وهم ملي حاطين الماكلة تعيفوا الماكلة ديالتهم بعد الخطرات داك التقية تيطيح لهم في الماكلة فجبت أم الرسول صلى الله عليه وسلم قالت لي هاكين هاكين فدعا ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ومسح ليه على صدره ودعا ليه الرسول صلى الله عليه وسلم وينقز من فمه بحال الكليب صغير غادي تيجري هكا كحل ها هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا دليل على ان الجن تيدخل في الانسان تيدخل فيه بغيتي ولا كرهتي قبلها عقلك ولا ما قبلهاش هذا ما كاين بلاصه للعقل العقل ما عنده ما يدير هنا هذه امور تبتها الكتاب وتبتها السنه خاصك تقبلها لان هذا انت من خصائص المؤمنين انهم يؤمنون بالغيب فهذا من الامور الغيبيه اخبرك عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك ان تنكرها ابدا ولكن يجب ان تسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم دونك لو دوزيام بروف كو دون لا سنه كوم كوا الجن رونتر دون ليتر هيومان اون فام رامن سون انفون الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا او مومون دو روبا يا اون كريز كي لو برون تيل بوين كيل فومي اي دي فوا quand on pose le repas, il vomit dedans. Donc, ils n'arrivent plus à manger. Quand tu as le vomi qui tombe dans un repas, tu vas le manger. Hein? Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a essuyé la poitrine de ce garçon. Il lui a fait deux A et tout d'un coup, quelque chose a sauté de sa bouche. Un petit truc noir qui bougeait comme le fœtus d'un chien, comme un petit chien qui marchait devant le prophète. Ceci est une réalité, frère en Allah, azzawajal. Tu dois y croire. Hein? Parce que c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui l'annonce dans ce hadith, le hadith il est authentique et c'est fait partie des caractéristiques des croyants, c'est qu'ils croient en l'invisible. Et ça fait partie du domaine de l'invisible que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé. Que ta raison l'accepte, ou là il ne l'accepte pas, ta raison n'a rien à faire devant les textes. Ta raison, tu la laisses à sa place. Ta raison ne voit pas l'air, mais il croit en l'air. Ta raison ne voit pas l'âme, il croit en l'âme. Bon, pourquoi tu crois à ça et tu ne crois pas à ça? Aqluka, khli blasto. Aqlik ma chaf rouh, علاش تأمن بها? Aqlik ma chaf l'hawa, علاش تأمن به? Fakadhalika الشيطان, bien entendu, l'insan, ma chitish, fa t'amen به. Kama amanti bil rouh, kama amanti t'amen bil hawa, fakadhalika t'amen bihada. Kadhalika, l'hadith الثالث, جاءت imraatun ila النبي صلى الله عليه وسلم, فقالت inni usra'u. وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي قال صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك فقال تصبر يا رسول الله ولكني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها والحديث متفق عليه هذا دليل كذلك على أن الشيطان يدخل في جسم ابن آدم رجلا كان أم امرأة ولدا أم كبيرا بنتا أم ذكرا ما أنثى يدخل فيه هذه امرأة في الحديث المتفق عليه كانت تتصرع ميتي تتجي على الحالة ديالها ديال الجن اللي تتصرع تطيح الأرض جات عند الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله دعي لي الله سبحانه وتعالى أتيت رالي قال لي يا رسول صلى الله عليه وسلم هي تصبري وعندك الجنة ولا ندعي لك ويشافيك الله قالت لي نصبر ولكن لا بد ما تدعي الله سبحانه وتعالى انه انا ملي تنتصرع تنتعلى فتتكشف العوره ديالي شوف الصحابه رضي الله عليهم شوف هذه خايفه فلقيت اللي هي كاع ما عندها عقلها كاع ما متملكه في نفسها خايفه ما تكشف حنا العيالات ديالنا تكشفوا عندها كاع العقل ديالها وتخرج تكشف شوف هذه فلقيت اللي تتصرع والعقل ديالها ما ديالهاش وهي ما ديالت نفسها علاش خايفه عمناش خايفة فاش تكشف فيه العورة ديالها وقارنوا بين الصحابيات وقارنوا بين حوالنا حنا وهذا حديث اخر تيدلك علاش على ان الجن يدخل في الانسان ولا مجال لانكاره لو ثروزيام بروف فرير ان الله عز وجل سي سو حديث اوثنتيك رابورتي بار الامام البخاري والامام مسلم اون فام ابنو ادي الرسول صلى الله عليه وسلم جو طومب دون دي كريز Fais des dua pour moi, Rasulallah. Rasulallah l'a regardé, il lui a dit, tu patientes, tu as le paradis. Sinon, je fais des dua pour toi, tu vas être guéri. Il a dit à Rasulallah, je vais patienter, mais je veux que tu me fasses tout simplement une chose. C'est que tu me fasses dua, parce que quand je tombe dans les crises, mon corps se dévoile. C'est-à-dire mes vêtements s'enlèvent. Et donc mes parties intimes sont dévoilées. Et je ne veux pas ça. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala que comment je tombe dans les crises, qu'au moins mon corps reste couvert. Regardez le souci de cette compagnon du prophète. Son souci, c'est que ces parties, que son corps ne soit pas dévoilé au moment où il tombe dans les crises. Nos femmes, étant conscientes, ils se dévoilent. Et regardez la compagnon du prophète. Au moment où il est inconscient, il ne sait même pas ce qu'il fait. Il demande à Rasul sallallahu alayhi wa sallam que cet état-là ne soit pas dans la situation où son corps est dévoilé. Enfin, ça, c'est un autre hadith qui te prouve que le djinn, il atteint l'homme, il atteint la femme, il atteint l'enfant, il atteint tout le monde. فأنت تسمع هذه المرأة تسرع ولكن عندها حياء تستحي وتخاف ألا تتكشف وأنت ترى نساءنا في الأسواق بلا صرع ولا جنون ما فيها لا جنون ولا مكشفة معرية فأما نخشى الله عز وجل أن نقر بناتنا على ذلك وأن نقر أمهاتنا على ذلك وأن نقر أزواجنا على ذلك وما نخافوش عليهم فذاك السفور ديالهم وفذاك ما يدخلهم الشيطان فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية راه الأمر ليس بالهين لا تصحبكوش القضية سهلة راه القضية هي قضية اللباس ولا قضية هي راه قضية طاعة لله وتحقيق لا إله إلا الله وتحقيق أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Regardez dans ce hadith, frère Allah Azza wa Jal, cette femme a peur de quoi? D'être dévoilée. Et que ses parties soient dévoilées. Et que son corps soit dévoilé. Quand il est atteint par la crise, quand il tombe en crise. Et regardez nos femmes, comment ils sont. Est-ce qu'on craint pas Allah Azza wa Jal? En laissant nos femmes sortir dévoilées. En laissant nos filles sortir presque nues. Nos mères et ainsi de suite. Nous n'avons pas peur pour elle qu'il soit atteinte par Shaitan. La situation, ce n'est pas comme ils disent certains qui n'ont pas de raison. Si on dit, qu'est-ce qu'il a? Il a chaud. Pourquoi la couvrir? La situation, c'est une soumission à Allah. Obéissance à Allah et obéissance à Mohammed alayhi salam. La situation, ce n'est pas dans la question ni de la barbe, ni du tissu, etc. Ça fait partie de la religion. Ça fait partie des choses qui te permettent d'accomplir ni digne d'être adoré qu'Allah, la ilaha illallah, et d'accomplir ton attestation de foi, Muhammad est le messager d'Allah Azza wa Jal. Faire qu'on arrête de délirer un peu, c'est rien. C'est quoi s'il fait voir ses cheveux? C'est quoi s'il fait voir son cou? C'est rien qu'il se rase. Arrête, frère Allah Azza wa Jal. Crains Allah Azza wa Jal. Demain tu vas le retrouver. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Fannattaqillah. Ghadan, sanalqallah. Mada sanakoulula. La la rahir, zghubat hiidnaum. Kanoutid gulmra. Nahir hiidat wahd chouyad rassad. Iwa amam Allah, goul had l'jawab ila qadrati. Ma yinfash. Walou. Ma yinfak illa ta'adiyat Allah subhanahu wa ta'ala. والطاعة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وكاع اللي تيقولوا لنا واش تقول عنا الصحافة واش يقول عنا العالم هذا والو نكر ومنكر بيقبتك بوحدك في القبر من ربك شكون اللي كنتي تعبد ما دينك اشنو هو الدين اللي كنتي عليه من نبيك صافي ما يقول لك اش قالت سينين ولا الخسيرة ولا امبيسيل ولا اونتين دو والو ولا اش قالوا على الحجاب ولا كذا اش قالت الصحافه على الحجاب واش قالت اوروبا على اللحيه والو من ربك اي من كنت تعبد احققت عبادتك لله أحققت شهادتك لا إله إلا الله أخلصت العبادة لله؟ ما دينك؟ سلمت أمرك لله؟ فدينك يشمل من قولك لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحجاب من شعب الإيمان، واللحية من شعب الإيمان. أبيت أم كرهت؟ بغيتي ولا ما بغيتيش؟ بز منك، هذا دين الله، ماشي تهز منه داكشي انت اللي بغيتي. ها ترى ما غاديش اللي ما جازت تقدا. انت مسلم، والاسلام سميته الاستسلام لله بالطاعه وفي التوحيد، هذا سميت الاسلام. تسلم الامر ديالك لله عز وجل طاعه لله وطاعه لرسول الله، باتباع رسول الله وبفعل ما اراد الله عز وجل، ماشي كي بغيتي انت. لا يا اخي الاسلام، on Allah Azza wa Jalla, la situation est beaucoup plus grave que ce que nous croyons. Que c'est une histoire de poil, une histoire de... comme disent certains. A'oudou billah. Tu saches que toi, quand tu es soumis à Allah, ta soumission, l'islam veut dire soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire obéissance à Allah dans le monothéisme, accomplir le monothéisme, suivre Muhammad alayhi sallatou salam. Hada l'islam. Et dis-toi bien, frère, on Allah Azza wa Jalla, toutes ces... opposition qu'on nous opposons à la religion de Allah subhanahu wa ta'ala, ne vont pas te servir quand tu seras dans ta tombe. Dans ta tombe, quand on te enterrera, les deux anges noirs et bloutés vont te poser la question: qui était ton souverain, c'est-à-dire qui t'adorait? Est-ce que réellement tu as accompli la ilaha illallah? Tu as réservé le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? Tu as accompli ton attestation de foi ni digne d'être adoré qu'Allah? Et c'est quoi ta religion? Est-ce que tu étais réellement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala? Et dans la religion, dis-toi bien, frère en Allah, rentre dans le sommet de cette religion. La ilaha illallah ni digne d'être adoré qu'Allah. C'est-à-dire réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et enlever le mal sur du chemin. C'est le plus bas degré. Et la pudeur fait partie de la religion. Et entre eux, il y a le hijab, il y a la barbe. Tout ça fait partie de la religion. Que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non. Que tu l'acceptes ou là que tu ne l'acceptes pas. Ça fait partie de la religion. Et demain, tu rendras compte. Et tu seras le seul responsable devant Allah Azza wa Jal. Si Allah subhanahu wa ta'ala te couvre de sa sainte miséricorde, bah, tu auras son pardon. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, ce sera un bienfait min Allah, et si Allah subhanahu wa ta'ala te châtie, ce sera justice faite min Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les messagers et il a accompli la preuve contre les humains. Hein? Et compte, qu'est-ce que tu dis dans l'homme qui vous a été envoyé? Est-ce que tu l'as suivi? Hein? Et donc ces réponses devant lesquelles on va se retrouver le jour de la dans notre tombe, la réponse se prépare ici, en mettant en application ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. Fa l'as'ila dialt nakir wa munka, li bina tlaqa ma'a fil qabr, ra tatjawab 'alayha min hna bil 'amal dialk w bil istijaba dialk Allah w ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. فهذا الحديث عند الإمام البخاري والإمام مسلم دلك على أن هذه المرأة هذه الصحابية أو كانت امرأة سوداء، لأن هذا أحد الصحابة قال لصحابي آخر بغيت نوريك واحد المرأة من أهل الجنة، قال لي هذيك المرأة الكحيلة هذيك راه من أهل الجنة، ويعاود لي القصة ديالها. فشوف دابا هي كانت في الصرع ديالها تتخاف باش تكشف. علاش؟ التربية، التوحيد وما يفعل بعباد الله. فإذا عرفت الله حققت عبوديتك لله. فالحجاب راه ماشي قضية التوب، قضية عبودية وتسليم الأمر لله. اللحية كذلك ماشي قضية غير اللحية، قضية تسليم الأمر ديالك لله. هذا اللي خاصنا نفهموه. فإذا عرفت الله حق المعرفة عبدت الله حق المعرفة، وما دام انك لا تعرف الله حق المعرفه فتفعل ما تريد وتتبع هواك. هذا حقيقه ملي الانسان تعرف بحال هذه الصحابيه هذه، ملي عرفت شنو هو الله حقيقه فكانت تخاف حتى تكشف وهي مصروعه. فالانسان ملي تعرف الله حقيقه تقوم بالواجب ديالو، لانه كل شيء اللي جاء في السنه هذا من الدين، وهذا تيدل على الإنسان خاضع لله سبحانه وتعالى ومفتقر الله سبحانه وتعالى وتيبين الضعف ديالو لله سبحانه وتعالى باش بالعباده ديالو. راه القضيه ماشي قضيه فقط الحياة وقضيه الحجاب، قضيه ان الحياة والحجاب هذه عبوديه لله، فلا بد ان نحققها في ذلك. حتى قضيه الحجر، الحجر اللي ترميو في الرجم ديال الجمرات ياك الحجر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منك حجرات خاصه. بعدا تيقول لك راه طار رجم الشيطان، ما كاين لا شيطان لا والو، ما كاين. هذيك عباده، تجيب حجيرات قدهم قد ما يكونوش كبار على الحمصه وما ما يكونوش صغار على الحمصه وما يفوتوش الفوله، وتجيب بسم الله الله اكبر انتهت صافي، ما فيه لا شيطان ولا شيء، ولكن هذه عبوديه. ها واش الا جبتي الكياصه قدك الكرات التنس ولا قدك دراسك غادي تكون قمتي بالواجب ديالك؟ لا، غادي تكون ضربتي شي واحد وفلقتيه وخرجتي ليه عينيه، ولا لزفتي بالصباط شي تيزف الصباط تيقول لك الشيطان الاخر تيج بالبارابلوي وكذا وكذا، ما كاين لا شيطان، هذه عبوديه. فبعض الامور خصنا نفهموا بينها قضيه عباده، ماشي قضيه الفعل بقاو تلاحظوا في الافعال، لا يا اخي الاسلام، انما هي قضيه استسلام امرك لله. دونك ان الله عز وجل تيفوا سيت فام كي تي فام نوار كوم لي ديزون زان نوتر حديث، ان كومبانيون ا دي ان دو سي دو سي دو ان نوتر كومبانيون تي فو كو جو تو مونتر اون فام دو بارادي، il lui a dit oui, il lui a dit tu vois cette femme noire, c'est elle. Et c'est la femme qui est dans le hadith, qui est venue voir le prophète alayhi salatu wasallam, qui a peur, qui a demandé à Rasul sallallahu alayhi wasallam de lui faire du'a pour que son corps ne soit pas dévoilé au moment où il est atteint, où il est possédé. Ça va, frère en Allah, qu'est-ce qui a fait que cette femme agit ainsi? C'est l'éducation, c'est la connaissance d'Allah, la réelle connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'elle qu'il a peur que même au moment de la folie, au moment où il est atteint par le jinn, qu'il son corps ne soit pas dévoilé. Parce que la situation, ce n'est pas le fait de se couvrir ou le fait de se laisser pousser la barbe. Le fait de se couvrir et de pousser la barbe, ça c'est une soumission à Allah. Tu le prouves à Allah Azza wa Jal. Mais la situation est beaucoup plus grande que ça. C'est ta soumission à Allah Azza wa Jal dans tous les actes que tu fais. Toi, nous, on analyse. Mais pourquoi c'est comme ça? Mais yahi, c'est une soumission à Allah Azza wa Jal. Regarde par exemple, pour la paix des stèles pendant le pèlerinage, il t'est demandé une certaine catégorie de pierre, que la pierre ne soit pas plus petite qu'une pois chiche, qu'elle ne soit pas plus grosse qu'une fève. Donc il y a une dimension à respecter. Et tu y arrives, et au nom d'Allah, et tu commences à jeter cette pierre. Mais ça, certains croient que là, on l'a pitché. Shaitan. Là, yakhal islam, ce n'est qu'un acte d'adoration que tu accomplis pour Allah. À ce moment-là, bien précis, et à cet endroit bien précis. C'est tout. Il n'y a pas de shaitan, il n'y a rien. Mais quand tu vas ramener une pierre, comme la balle de tennis, ou là comme un ballon de football, est-ce que tu auras accompli comme il se doit? Là, peut-être que tu vas faire du mal à quelqu'un. Certains, tu les vois, ils prennent leurs chaussures, ils jettent. Ah, shaitan, ala Allah, ils jettent. Ya, qui t'a dit que shaitan est là? Ou là, ils jettent le parapluie, et ainsi de suite. Tu vois, les actes, c'est une soumission. Tous les actes que nous faisons, qu'on capte, la sagesse de l'acte, le pourquoi de l'acte, on ne le capte pas, c'est notre soumission qui évolue à partir de ça. L'amr al-rabi' kadalik alladhi yuthbitu laka anna ash-shaytan yadkhulu fi al-insan idha tata'aba ahadukum falyadh' yadahu 'ala fihi fa inna ash-shaytan yadkhulu ma'a at-tata'ub. Rawahu Imam Muslim. Kam min an-nas druk bila al-insan tayadkhulu, Rasul sallam qal lak dir yedik 'ala fmu, ash-shaytan tayadkhul. بغيتي ولا كرهتي؟ حليتي ليه لو توروت تبدا ديريكت، ما كاين البياج، ديريكت. فهذا حديث صحيح، بغيتي ولا كرهتي تيدخل، وقت ما درتي ها داز مشى. ولكن باش تفك منه ديري ديك اللي قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عنده ما يدير صافي. فهذا كذلك دليل على أن الشيطان عدو الله يدخل في الإنسان مع التتاؤب. Et aussi, la quatrième preuve dans la sunna de Mohammed عليه الصلاة والسلام, c'est qu'au moment où tu bailles, Rasul صلى الله عليه وسلم a dit, au moment où tu bailles, mets ta main sur ta bouche. Parce que Shaitan rentre à ce moment-là où tu bailles. Et donc au moment où tu bailles, et tu Mais pas ta main sur la bouche, ça veut dire que le pillage est ouvert, direct, autoroute gratuite, direct il rentre. Et ça, ça prouve aussi que Shaitan rentre dans l'être humain. وهؤلاء العقلانيين فيقال لهؤلاء العقلانيون مدرسة المعتزلة فراخ المعتزلة والذين ذهبوا على طريقتهم ماذا تفعلون بهذه النصوص اش ديروا بهذا الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم انتم اللي تتنكروا دخول الشيطان في الانس كي ديروا لهذا الكلام هذا اش ديروا به فين دوزوا كي بدي ديروا له باش بدي تفسروا il sera dit aux gens de l'école de la raison et ceux qui ramènent leur raison devant les textes qu'est-ce que vous allez faire avec ces paroles d'Allah et la parole du prophète qui prouve que le djinn rentre dans l'être humain? Comment vous allez les interpréter? Fa wa rasul sallallahu alayhi wa sallam fi ma rawa al-imam muslim imam bukhari yaqul inna ash-shaytana yajri min ibn adam majra ad-dam kayjri fi bhal ad-dam li kay ad-dam tadur fi al-insan fa kadhalika ash-shaytan tadur fi al-insan اش نديرو الله سبحانه وتعالى قال في الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كي نفسروا هذا الحديث هذا ما هو الا انه حقيقه ان الله عز وجل اللي دي دون الحديث رابورتي بار الامام مسلم والامام البخاري الشيطان كور دون لو ديسوندون دادام كوم كول لو سون دون سي فين سي كلير لو حديث اللي كلير Comment on va l'interpréter ce hadith? Ça te prouve que Shaitan rentre dans l'être humain. Il n'y a pas d'autre interprétation. Fadi adillatun sahihatun sarihatun ala anna shaitan yadkhulu fi sajad al-insan. Hadi adilla min al-kitab wa sunna min ash-shaitan yadkhulu fi sajad al-insan. Ce sont des textes clairs, que ce soit au niveau des versets coraniques qui sont passés avec nous hier ou là des hadiths du prophète qui te prouvent que le shaitan rentre dans l'être humain. Il y a quoi le cheikh l'islam, le taymiyya rahimahullah, « Wa dukhulu al-jinn fi jismi l'insani thabitun bittifaqi ahli sunnati wal jama'a. Wa qala rahimahullah, lam yunkir dhalika ahadun min a'immati sunna. » Hala, hatta anna ijma' a'immat l'ilm, ala anna dukhul al-jinn fi l'insi, hada thabit. ولا احد من ائمه المسلمين انكره كل ائمه الدين يثبتون تثبت دخول الجن في الانس متى ينكره اللي خدلوا عقله ايه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ندير كو لو فات كو الجن rentre dans l'être humain c'est quelque chose de confirmé à l'unanimité par les hommes de science et par les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna et tous les imams de la communauté le confirme. Et ne rejette le fait que le djinn rentre dans l'être humain que quelqu'un qui a perdu sa raison. Fa kalamuna kull hadhihi al-ayyam 'an ash-shayatin limadha wa 'an hadha ash-shaytan limadha? Hatta na'lam annana fi ma'rakatin ma'a 'aduwwin mubin. Bayyana lillahi subhanahu wa ta'ala 'adawatahu fi al-Qur'an. Hadha kalam kullu diyalash على الشيطان باش بان لك بانه العداوه راه كاين راه انت قدام واحد العدو اللي قال لك الله سبحانه وتعالى خاصك تاخذو كذلك وتحتاط منه pourquoi tant de cours et tant de rencontres autour du shaitan pour savoir que la guerre est une guerre qui est longue et qui est dure et pour faire très attention à cet ennemi déclaré الله سبحانه وتعالى il a dit qu'il est en ainsi فلعلك تسأل وتقول ما هي الأسباب التي تجعل الشيطان يدخل في الانسان راك تسول مع راسك علاش شنو هو السبب اللي تجعل هذا الشيطان يدخل في هذا الانسان اللي بي تبوزي لا كيسيون كيس كي في كو هذا الجن رونتر دون ليتر هومان اولها العشق انت من الجن تعشق رجل من الانس وذكر من الجن يعشق أنت من الإنس فتدخل لها ولا تدخل له مثلا قضية العشق ملي الجن تعشق امرأة صافي تيجي لها وملي جنية تتعشق راجل تتجي لها première des choses, la première des causes qui fait que le génie va attaquer, va rentrer dans le corps d'un être humain, c'est l'amour. C'est-à-dire que le génie, une génie femelle est amoureuse d'un jeune ou là d'un mari. Il rentre dedans. Il se l'accapare. Et donc, les relations avec sa femme vont devenir difficiles. Et aussi, quand un génie humain, un génie est amoureux d'une femme, il rentre dedans aussi. Et là aussi, les problèmes vont commencer dans le couple. Ah là, c'est clair et net, c'est quand un génie tombe amoureux. Parce que ce sont des communautés comme nous. Dis-toi bien une chose. Il y a parmi eux les juifs, divisés en 72 sectes. Hein? Parmi eux, les juifs divisés en 71 sectes. Parmi eux, les chrétiens, divisés en 72 sectes. Et la communauté musulmane, divisée parmi eux en 73 sectes, comme cette communauté. La même chose. Au moment où nous mettons le هذا ندير في بالك بان الجن وما مثلنا فيهم اليهود فيهم النصارى وفيهم المسلمين بالفرق ديالهم 71 فرقه عند اليهود كلها في النار الا واحده كاينه في الجنون حتى هما 72 في المسيحيين كلها في النار الا واحده كاينين في الجنون 73 في المسلمين كلها في النار الا واحده كاينه كذلك في الجنون فكلهم فيهم الفساق فيهم المبتدعة فيهم النوعرية بحال بنادم ها فيهم الخوانة كل شيء داك الشيء اللي هما اللي موجود فينا حنا موجود فيهم ليتوا بيان فرانا الله عز وجل لي كاتيغوري كي دون لي زيمان اكزيست دون الجن لي بيرفير لي سولار لي زينوفاتور لي كومبريولور ها لي ميتو اي بازينتا سا نون فيني با لي ميم كذلك السبب الثاني الذي يجعل الجن يدخل في الإنس الظلم الإنسان أحيانا تيظلم الجن بلا ما يشعر بدون ما يتقصد تيهز الماء السخون بلا ما يسمي الله ويخوي تيلقى معاه هو قاعد تما ولا جا تياكل شي حاجة غير تيتقيسو داك الماء السخون تيدور حتى هو تيعطيه هاك ويعوجو ها هذا انت ملي تبغي تخوي الماء السخون فهذاك لافابو ولا سيفزا بسم الله عاد تخوي لا يتلقى معاك ها فهي يقف عليه هذاك الماء وتضربو لان ظلمتيه فهو تيعاود ينتقم لنفسه فلا بد انت ملي تبغي تخوي شي حاجه خاصه في الليل وكذا وملي يكون الماء سخون بزاف بسم الله اخوي عاد تخوي Aussi, parmi les causes qui font que le djinn va rentrer dans l'être humain, c'est l'injustice. Des fois, l'être humain, il commet une injustice sur le djinn sans le vouloir, sans l'avoir cherché. Hein? Il prend, par exemple, il est en train de faire du thé, et tout le lavage, il lave sa théière, etc., avec de l'eau tiède, il le met dans un verre, après il le verse dans le lavabo. Ben, des fois, il est là. Toi, tu ne le vois pas, c'est l'invisible. Il est touché par cette eau tiède, celle brûle, et il se tourne et te donne une droite. Il t'habite. Ça fait. C'est pour ça qu'il est. Il faut que tu verses quelque chose, tu dis bismillah. Hein? Et la nuit aussi, quand il veut verser quelque chose, tu dis bismillah. Parce que si tu lui fais, si tu dis bismillah, tu vas être protégé. Mais si tu ne le dis pas, tu vas être vulnérable. Et dans ces cas-là, il peut t'attaquer facilement. Et d'accord, tu as bismillah, tu as tahsan. Ou la magletiash, tu as bqadaif, fatayji wa atiklasa. كذلك الانسان تيصوت من الفوق للتحت وما تيقول بسم الله يقدر تلقاه هو قاعد تما قاعد تيتسارح نزلتي عليه وما قلتيش بسم الله يعطيك ظلمتيه هذا تيلا نقزتي من الفوق للتحت عندك بسم الله لا تطيح عليه شحال من واحد جا من الشانطي نقز من هذيك الشافوضاج ديالو ما كاين لا بسم الله والو ما ترى لا والو ملي كان خدام غير دخل للدار وليتي تجبت ها علاش سي محمد عوض ملي بغى ينقص بغى ينزل فوق هذاك الشافوضاج ما قال بسم الله نقص هو يجي فوق منه ولا جا فوق منا فلا بد الانسان يحتاط لنفسه وسي دي فوا tu sautes d'un endroit très haut mettons tu es maçon du travail et tu sautes d'un endroit très haut et tu dis pas bismillah Tu tombes, peut-être tu vas tomber, il est en train de faire sa sieste, ou là il passe par là et tu l'écrases. Il se venge. Mais si tu dis Bismillah, tu vas être protégé. Hein? Enfin, beaucoup d'ouvriers ou de maçons, des fois, ils sautent de là où ils travaillent, etc. Et ils arrivent sur le lieu et il ne lui arrive rien. Mais juste arrivé à la maison, il commence à délirer ou avoir des sensations bizarres, etc. Donc toutes les formes d'injustice, il faut les éviter. Quand on saute, quand on verse de l'eau, etc. Prononce le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu te protèges. Ayyib alayna. كذلك في هذه الامور كلها نراعيوها فباش ما نخليو ليه منين يدوز نسدو عليه البيبان بذكر الله سبحانه وتعالى فقط بسم الله. كذلك ظلم الانسان ظلم الشيطان للانسان خطر الشيطان هو يتظلم انه ظلم حتى هو تيجي وتتعدى عليه فقط بغى يتعدى عليه فاوسي الشيطان كي كومي انجستيس الى انفي دو سي دو كوميتر اون انجستيس سور سيت بيرسون لا حقال كوم فو ديت يربح قروص صافي ها الشيطان عزيز عليه ياكل ويشرب ويبات فابور ويجمع فابور عزيز عليه لوطيل ديال فابور ها الا وجد الفرصه باش يدخل تيدخل حليتي باب الدار ما قلتي بسم الله دخل حطيتي الماكله ما قلتو بسم الله زاد مشيتي للفراش ما قلتي بسم الله تقد معاك ومع مولات الدار وتشارك معاك فيها الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. Donc, Shaitan, il aime bien manger gratuitement. Et avoir le gîte gratuit, l'hôtel gratuit. Loger, nourrir, blanchir gratuitement. Bah, quand tu rentres à la maison, tu dis pas Bismillah, il rentre. L'hôtel est assuré. Quand tu poses les plats et tu dis pas Bismillah, la nourriture est assurée, pension complète. Et quand tu rentres dans ton matelas avec ton épouse, etc., il n'y a pas de Bismillah, il n'y a pas de nom d'Allah, il est là aussi. Donc, il faut t'en protéger comment ? بسم الله. ما هي الحالات التي يدخل فيها الشيطان بدن الإنسان؟ أشنو الحالات اللي يقدر يدخل فيها؟ حالة الغضب الشديد ملي تتغضب وتخطرت تحس بشي حاجة ركبتك شي حاجة شي شعور هو راه ماشي حسي ولكن تتحس انت بشي حاجة ملي تتغضب ففي هذيك الحالة ديال الغضب هو تيقدر يجيك إلا ما حفظك الله سبحانه وتعالى منه يركبك تما حالة الغضب تيلي دي سيتياسيون وي لاغيف فاسيلمون اتاندغ لا بيرسون سي او مومون دو لا كولير دي فوا كون تي تو مي اون كولير تي سون دي تروك بيزار سي دي سونساسيون كو تا سور تا بو ا سمومون لا اون اي تري فيلنيرابل اي بو نوز ابيتي فاسيلمون او مومون دو لا كولير سورتو كونت لا كولير ايت انورم لا بيرسون a dépassé ses limites, ses yeux sont sortis de l'orbite, il sait plus ce qu'il dit. À ce moment-là, il est, c'est le moment propice et le moment de faille dans lequel il l'atteint facilement. لأنه صافي تحكم في هذا وتحكم في هذاك والو باش تسكتهم والو خاصك تخليهم حتى يبرد هذاك السوق ف جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب يقول الرجل ففكرت في الغضب فاذا الشر كله من الغضب هذا راجل جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليه وصيني قال لي ما تغضبش قال لي وصيني قال لي ما تغضبش قال لي وصيني قال لي ما تغضبش فالرجل فكر جاء ولقى بأن الشر كله من الغضب الرجل تيطلق بالشر تيتفاق مع صاحبه بالشر تتولي الكراهية بينه وبين ولاده بالغضب ها الشر كله من الغضب دونك ان هوم يفني فوار البروفيت عليه الصلاة والسلام Il a dit à Rasulallah, conseille-moi. Il a dit, ne te mets pas en colère. Il dit, conseille-moi à Rasulallah, ne te mets pas en colère. Trois fois. Et l'homme a réfléchi un petit peu. Et il a déduit que tout le mal vient de la colère. Avec la colère, on divorce la femme. Partant de la colère, les amis se séparent. Les groupes se dispersent. On détruit beaucoup de choses avec la colère, au moment de la colère. Kadalika al-hala al-thaniya 'inda al-khawf. الانسان تيتكبو شي خوف تيولي تيخاف تيفقد الثقه من الله عز وجل وتيولي تيخاف تيولي محل ضعف الشيطان ها تيولي بحال تيقولوا هادو اوبسيسيون ديال الخوف تيولي الخوف عنده اي حاجه تلقاه غير تي ها فهذا ضعيف في هذيك الحالات تيجي الشيطان يفقد وسي دي مومون où Shaitan il peut atteindre la personne, c'est le fait d'être obsédé par la peur et d'arriver au stade de paranoïa. À ce moment-là, on est vulnérable. Il arrive, il tape très fort. Parce que c'est un moment de vulnérabilité et lui, hein, il ne peut t'atteindre que si tu lui donnes la clé, si tu es vulnérable. كذلك الحالة الثالثة الانكباب على الشهوات والمعاصي العصاة والذين يتبعون الشهوات الشيطان تدخل فيه سهل الإنسان إذا كان يكثر من المعاصي ويكثر من اتباع الشهوات هذاك اللي تيزني تلقاه بدون إشكال لبس الشيطان اللي تيسرق كذلك سهل على الشيطان باش يدخل له هذا سهل له لأنه ما يذكر الله هذا فهو سهل دونك لو أوسي L'une des causes comme quoi Shaitan il rentre dans l'être humain, c'est le fait d'être accaparé par les tentations et d'être dans la désobéissance. Fornication, vol, etc. Hadou, c'est des proies faciles à Shaitan. Et tu le vois, beaucoup de certains parmi eux sont perturbés. Ils vivent des états intérieurs qui sont du domaine du délire. C'est même pas psychique, c'est qu'ils sont atteints par Shaitan. Certains c'est psychique et d'autres sont atteints par Shaitan. Parce que c'est un terreau qui est propice à ça. فالعاصي والمتبع للشهوات هذه ارض خصبه ديال الشياطين بعد خطره تلقاهم هادو اللي تيسرقوا وتيزنوا عندهم حالات ماشي حالات عقد نفسيه ولا شيء حالات نيت شيطانيه انه سهل ارض خصبه ما كاينش فيها السلاح اللي يقاوم فهي عامره به كذلك الغفله الانسان ملي تيغفل على ذكر الله عز وجل فملي تيغفل الانسان على طاعه الله وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى طوال النهار وطوال الليل ويبقى يلعن المفسديونات وعلى الركود وراء الدنيا هو تيجي سهل الشيطان كيف زيد خرج من الدار لا بسم الله لا توكلت على الله والو كيف تيتحفظ هذاك النهار ديالو وكل شيء كاع اللي تيديرها ما كاين لا بسم الله لا شي حاجه والو غافل عن ذكر الله لا ذكر النوم لا اذكر الاستيقاظ لا اذكر المرحاض لا اذكر الجماع لا والو غافل فهذا حتى هو كذلك من الذين يستحوذ عليهم الشيطان بسهوله وتيسكنهم سهلين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين اللي اعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى يجعل الله سبحانه وتعالى الشيطان تيبقى ليه قرين ديالو صاحبه صاحب معاه فالشيطان علينا بالمرصاد فإذا غفلنا على ذكر الله سبحانه وتعالى كنا فريسة له وضحية له دونك aussi l'un des moyens avec lequel Shaitan il arrive à pénétrer c'est l'insouciance le fait d'être insouciant de ne pas beaucoup invoquer Allah عز وجل et d'oublier l'invocation d'Allah سبحانه وتعالى durant la journée et la nuit on n'invoque pas Allah سبحانه وتعالى pour juste durer les choses de ce bas monde sort de la maison ni bismillah ni tawakkaltu à Allah ni rien de tout ça On est une victime dans ce cas-là. On est une proie facile pour Shaitan. On est vulnérable. Parce qu'il dit dans le verset, celui qui se détourne de l'invocation d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il a un allié et un compagnon qui est Shaitan. والآن هل هذا اللي تقاس اللي منسوس منسوس الشيطان عنده الحق يمشي عند الساحر باش يخرج هذاك الشيطان يخرج هذاك الجن منتونو هذا اللي مقيوس وممسوش بالشيطان عنده الحق باش يمشي عند الساحر ابدا منتونو celui qui est atteint par شيطان possédé par شيطان est-ce qu'il a le droit d'aller chez un sorcier ابدا jamais de la vie ابدا il n'est pas permis d'aller voir un charlatan et un sorcier لان الرسول صلى الله عليه وسلم منع ذلك من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة مشاهير عنده وسولو، مشاهير عند هذاك الشواف وسولو، 40 ليله الصلاه ديالته ما مقبولاش، ما بالك الا مات في هذيك 40 ليله اللي ما مقبوله فيها الصلاه؟ مصيبه. راه نمشينا نشوفوا ها مخرونا الطوموبيل، ما عرفنا كيفاش، قالوا لنا راه كاينه وحده في لوفار لهي في ذاك الدوار، تقول لك شكون اللي دا لك الطوموبيل، 40 صلاه 40 ليله مشات لك ها ما مقبولاش. صلى الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. Donc il est dit dans un hadith authentique que celui qui va voir un devin et qui lui pose des questions, sa prière de 40 nuits n'est pas acceptée. L'autre il te dit, ouais, on m'a volé la voiture, c'est la troisième voiture, mais il m'a parlé d'une vieille là-bas dans la montagne, dans les régions du Var. Il dit, qui t'a volé? Il te dit, il la personne. Juste pour un, j'en ai marre, trois voitures. Cherche frère en Allah Azza wa Jal, trois voitures ou quatre, et tu vas voir ce devin. Ou là, c'est shaitan, hein? 40 nuits, tes prières ne sont pas acceptées. Et si tu meurs pendant ces 40 nuits où les prières ne sont pas acceptées, la situation est de comment? Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'afi. Qala alayhi sallatu salam, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, ou ata mra'atan ha'idan, أو أتى امرأة في ضبورها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كلها أحاديث خصها تهربك من الشوافات والسحارة والكهانة كلها، لأنها مصيبة باش تكفر بداك الشيء اللي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. Donc tous ces hadiths que tu entends, frère en Allah, c'est ce qui dit celui qui va voir un devin, là, qui va voir un sorcier, il a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces hadiths te prouvent comme quoi il faut que tu t'éloignes de cette situation-là. Parce que c'est une situation dangereuse, tu n'as pas le droit à aller les voir. فلنتقي الله عباد الله من الذهاب إلى السحر. ولنتقي الله عز وجل حتى إذا أردنا أن نذهب إلى الرقية أن تكون الرقية شرعية وتخلو من المفاسد، وأن لا تخلو المرأة براق أبدا، وأن لا تقبل في رقيتها أن يكون معها محرم لا بد لها منه. تيلا ديتي المرأة ديال ولا البنت ديالك الرقية تبقى معها، كون معها المحرم ديالها، ماشي تقعدوا ها. وحتى الرقي اللي تيقبل يلقي المرأة وما معهاش المحرم، هذا راه عنده مشكل. ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. وقت ما قعد راجل مع امراه بوحدهم الشيطان هو الثالث ديالهم ابدا. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بغيتي ولا كرهتي؟ ما تبرك عليا حنا الثقه حنا كذا يا اخي. الثقه انتم اعلموا ام الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كيفاش تقول انت الثقه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا؟ راه الا مرا وراجل قعدوا بوحدهم راه الشيطان تيولي ثالثهم، وتجي تقول انت حنا ثقه؟ اش من ثقه؟ ما كاينش ثقه. ثقه حنا تايقين بك، ولكن هنا كاين نص، كاين امر من الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصك تمتثل ليه وصافي، وخلي العقل ديالك وخلي الفلسفه الخاويه والسياسه الضيعه، ما عندك ما دير بها. ان الله عز وجل سي كونت اون فا شي كيلكان بور فير الرقيه، كونت يساجي دير الرقيه لي جيفيري ياك. Il ne faut pas que la femme reste toute seule. Ni que je laisse ma femme toute seule avec le raqi. Ni que lui, il l'accepte. Lui-même, il n'a pas le droit de l'accepter. Ou que ma soeur, ou que ma mère. Là, il faut que je reste avec. Et que lui aussi, l'une de ses conditions, qu'il impose à la personne d'être là. Hein? Pour être dans la légalité. Parce que, comme il a dit le prophète, quand un homme reste seul avec une femme, le troisième, c'est shaitan. Ne me dis pas qu'on est à une époque de confiance et qu'on n'a pas de complexe et qu'on n'a pas de problème. Hein? C'est toi qui sais, c'est Allah. Rasulullah, je ne parle pas de ses propres passions. Il a c'est une soumission. Ne dis pas nous, on est une communauté de confiance. Quand il y a un texte, c'est fini la confiance. On ne te dit pas qu'il n'y a pas de confiance. Mais il y a un texte, il faut le mettre en application. Et laisse la dissertation. Laisse la politique futile. Ah, il a démagogé. Laisse-la de côté. Ici, c'est un texte. C'est un ordre. C'est une orientation du prophète que tu dois mettre en application. Ah. فنتقي الله من الشعوذه ها ونتقي الله من السحورات ومن الكذوبات الخاويين ونرجعوا الله سبحانه وتعالى ونتوبوا الله سبحانه وتعالى ونحققوا العقيده ديالنا ونصحوا العقل الاعتقاد ديالنا في الله فالنافع هو الله وشي حاجه الى ما بغاك الله سبحانه وتعالى يضربها يضرك بها ما تكونش ابدا فلا بد ان نتيقن هذا يا اخوه الاسلام كيفوك ونغيت avec la sorcellerie avec les devins avec les charlatans parce que savoir que le bien personne ne peut te l'arrêter c'est Allah subhanahu wa ta'ala te l'a destiné il sait que tu dois un mal doit t'atteindre il va t'atteindre ce n'est ni le sorcier ni qui que ce soit peut te l'arrêter il faut authentifier nos croyances vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala il faut sortir les photos des maisons il faut sortir les statues parce que tout ça c'est les lieux qui font que les anges ne restent pas dans les maisons et que Shayatin remplisse les maisons hein? Et nous devons donc ça oublier à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui a dit des maisons dans lesquelles il y a des photos les anges ne rentrent pas ça fait كذلك يجب أن نطهر بيوتنا نطهر من التماثيل هذا طوير هذا وزة هذا كليب هذا غزالة هذه تصويرة جمع هذاك الشيء كله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك بيت فيه تصاور ما تدخلوش الملائكة إلا ما دخلوش الملائكة شكون يدخلو عمرتي بالشياطين عشو فيه عندك أخ الإسلام هذه طاعة الله وطاعة رسول الله وهذه حياتك تدمرها بيدك تتعمر عليك الدار بالشياطين وتتقول علاش الولاد فيهم وعلاش الولاد كذا وعلاش الولاد ما تيديروا فالبيت اللي تملأ بالمعاصي ومن الصباح حتى الليل ها الحمداوية ها مرد الدوشة ها برد الدوش فين كيف تدير ليه كيف تدير ليه كيف تدير تحفظ هذا البيت القرآن ما تسمع فيه نهار تسمع فيه القرآن نهار الجمعة مع الصباح ويسدو صافي والليلة مات ليهم شي حد حتى ولاو الناس يقولوا تسمعوا شي واحد القرآن عنده في الدار وسيروا سولوا لا فلان انت واش مات ليها شكون اللي مات عندهم سبحان الله ها فنسال الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية هما عندهم بأن القضية غادية مزيان إلى ترق لك هذاك ها اسمه ها نها ها وخلي الآخرين من كل فنين طرف قال لك ها ها الشرق ها الغرب ها هو غادي نسال الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية دونك il faut aussi qu'on nettoie nos foyers et que dans nos foyers soient remplis avec ce que Allah سبحانه وتعالى aime et agrée que nos foyers ne soient pas le nez de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Hein? À longueur de journée, la télé s'allume à 6h du matin, ça commence avec les génériques, avec les dessins animés, avec leur musique, etc. Et après, dans la journée, vazinta, les chansons, le monde entier, on fait le tour du monde, l'Est, l'Ouest et ainsi de suite. La musique n'arrête pas. Et le Coran, tu l'entends des fois dans certaines maisons, à partir de 6h du matin. Au-delà de 6h du matin, ça y est, c'est le matin, on a commencé la journée est bénite avec le Coran, bah allez, vas-y. Toute la journée, c'est quoi, jusqu'à minuit? Vas-y. Chechat, et j'en passe, le groupe dit Rai, et ainsi de suite. Dans certaines maisons, hein, on commence à se poser des questions quand quelqu'un il met le Coran, dans l'escalier, il dit, va voir à la famille de tel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort chez eux? C'est-à-dire que le fait de mettre le Coran dans la journée, c'est devenu pour une annonce de mort. Sallallahu alayhi wa ta'ala sallam ou l'avia. Comment on veut être protégé de Shaitan quand nos maisons sont comme ça? Nous aussi, on devient vulnérable nous-mêmes. On faiblit devant Shaitan et lui donne le bâton pour nous fracasser. Fannattaqillah, wanna'udila rushdina. Wanna'alam annama. أخطأنا لم يكن ليصيبنا وإنما أصابنا لم يكن ليخطئنا. Nous devons revenir vers Allah Azza wa Jal. Et savoir que tout ce qui doit nous atteindre va nous arriver. Et ce qui ne nous est pas arrivé ne pourra pas nous atteindre. كذلك المريض إذا أراد أن يلقي نفسه فليبدأ هو بنفسه. نفسه. يقرأ على نفسه آيات الكرسي يقرأ على رسول سورة البقرة يقرأ المعوذات يقرأ أي شيء من القرآن ما تحتاج تمشي عند شي حد أنت قرأ على مرتك قرأ على أولادك وإلا قدرتي الصلاح وظنيتي الصلاح في شي إنسان تمشي له ولكن تكون الرقية شرعية بإذن الله عز وجل ها. تكون رقية شرعية، يكون وفق الكتاب والسنة، ما يكون فيها التنعوير ديال الشياطين. Donc, fait Allah Azza wa Jalla aussi pour ce, le remède aussi, c'est que toi tu fasses ruqya toi-même. Respecte les invocations de ta journée. Et lis sur toi quand tu te sens mal, ayat le kursi. Qul huwa Allah ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Lis sur toi le Baqara en entier. Écoute le Coran, etc. Et si tu veux aller voir quelqu'un, cherche quelqu'un de vertueux qui fait la ruqya selon la tradition du prophète alayhi salatu wasalam, et qui respecte et qui fait sa ruqya conformément au livre d'Allah et à l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salatu wasalam. Fayakun mawqifuna fiha huna inshallah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum wa jazakumullahu khair.